السفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن مناراتها. قال: أن تلد الأبد ربتها، وأن ترى الكفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث دليا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري يا عمر من هذا؟ هذا الحديث إخواني له شأن عظيم. هذا الحديث تناوله كثير من العلماء بالشرح والبيان والتفسير لما يشتمل عليه من أبواب كثيرة من أبواب الإيمان والإسلام، بل من أبواب هذا الدين الذي صدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وسلم، لأنه يجمع هذا الدين. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، لما فيه من كل أمور الدين في هذا الحديث. هذا الحديث العظيم عظيم الشأن. هذا الحديث من الأحاديث التي تفرد بإخراجه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، فهو والتي لم يرويها البخاري. فهناك من الاحاديث المتفق عليها، يعني التي رواها الامام البخاري ورواها الامام مسلم، ومن الاحاديث ما رواه الامام البخاري، ومن الاحاديث ما رواه الامام مسلم، فاعلاها صحه ما اتفق عليه الشيخان، ما اتفق عليه الامام البخاري والإمام مسلم. ثم يأتي تالية في الدرجة ما رواه الإمام البخاري، ثم يأتي بعد ذلك ما رواه الإمام مسلم، ثم يأتي بعد ذلك ما كان على شرطهما، يعني على كان على شرط البخاري وما كان على شرط مسلم، ثم يأتي بعد ذلك ما كان على شرط البخاري، ثم يأتي بعد ذلك ما كان مسلم، وهكذا. فهذا الحديث من الأحاديث التي تفرد بها الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الحديث رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الجلوس كان في المسجد؟ يحتمل. وهل كان في غير المسجد؟ يحتمل. فدل الأحاديث الكثيرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس ليس في المسجد، إنما في أماكن أخرى. ففي حديث البخاري الذي من طريق أبي بكر رضي الله عنه قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقال: يجر رداءه حتى دخل المسجد. كنا قعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا فهذا القعود لم يكن في المسجد إنما كان خارج المسجد، لكنه من ضوابط الشرعية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يجلس الإنسان مع أصحابه. فبالطبع لم يكن هذا المجلس في الطريق، لم يكن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على الطرقاء، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الجلوس في الطرقاء، فقال إياكم والجلوس في الطرقاء، فلا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم يأتي له صلى الله عليه وسلم، فمستبعد أن يكون الجلوس على الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء مصلحة ما مهمة، فليكن هناك أداة يتأدب بها المرء إذا جلس الناس إذا جلس على الطريق، ومنها رد السلام، ومنها كف الأذى، ومنها رد البصر، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا تحتمت الضرورة أن يجلس الإنسان على الطريق، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجالس الصحابة وكان يجلس معهم في غير أوقات الصلاة، في غير أوقات الصلاة، إذا فهذا إنما يجيز لنا أن نجالس الأصحاب والأصدقاء في غير أوقات الصلاة بالضوابط التي قلت عليها. فالمؤمن الذي يخالف الناس كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالف الناس ولا يصبر على أذاهم. المؤمن الذي يتعامل مع المجتمع، الذي يبيع ويشتري مع المجتمع، الذي له آداب وله أخلاق مع المجتمع، يعلم المجتمع، يحاول أن يغير من المجتمع، هذا أفضل من الذي لا يخالف الناس ولا يصبر على آدابه. نعم إخواني، فإننا في هذه الأيام التي نحياها ما أكثر المخالفات التي هي في مجتمعاتنا، والتي تحتاج منا إلى لتغيير ما على المجتمع من مخالفات شرعية، والتي أوصلتنا إلى هذه الحالة التي نحن عليها. فما أوصلنا إلى هذه الحالة التي نحن عليها؟ أولا، من الأزمات التي يعاني منها المجتمع، سواء كانت أزمات اقتصادية أو أخلاقية أو اجتماعية أو فسادية أو زهاد العدالة، العدالة المجملة والعدالة الاجتماعية، الأزمات الداخلية والأزمات الخارجية، إنما ليس هذا إلا بسبب ذنوبنا ومخالفاتنا نحن. ما نحن فيه إلا بسبب المعاصي، بسبب المخالفات التي وقع فيها المجتمع. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا الذي نحن فيه، ليست آثار كل ما نعمل من مخالفات وكل ما يقع فيه المجتمع من المعاصي، لا والله، إنما ما نحن فيه هذه بعض الآثار وليست كل الآثار. ولو عاقبنا هي الامر المعروف والنهي عن المنكر. الذي لا يعلم يعلم من يعلم، الذي لا يعرف يعلم من يعرف، الذي على طاعه ياخذ بايد الذي هو معصيه. هذا طريق الفلاح، وهذا هو طريق الخير، وهذه هي صفه هذه الامه طالما انها تفعل ذلك. نحن ما دمنا ان كل منا ياخذ بيد اخيه، يحاول ان ياخذه من سقطات من معاصيه، ان يدله على الطريق المستقيم، فالخير في هذه الامه، لان الامه كلها تحرص على ان المجتمع يكون مجتمعا طيبا مباركا، فيكون الخير في هذه الامه طالما انهم يحرصون على ذلك. كنت خير امه اخرجت للناس. لماذا يا رب؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالخيرية فينا طالما أننا كل منا يأخذ بيد أخيه من المعصية التي هو عليها، من المخالفة التي هو عليها، فيصحح له الطريق، طريق الخيرية، طريق كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، طالما أننا فينا أناس صالحون مصلحون، صالحون مصلحون. لا يكتفى أبدا أن يكون فينا صالحين، لا، إنما لابد أن يكون فاسدين صالحين مصلحون مغيرون للواقع الذي نحيا. أولاً يا إخوة، من حقوق أخي علي، أخي مؤمن، ومن ولايتي له وولايته لي، أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. هذه من حقوق الأخوة. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني يحبون بعض، يعني ينصرون بعض، يعني يأخذون بأيدي بعض، هكذا هذه من الولاية. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. اسمع من حقوق الولاية الآية: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأول حق من حقوق الولاية، من حقوق المحبة لأخي، النصرة لأخي، أن آخذه من السقطات التي وقع فيها، من ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله. أنت عاوز رحمة ربنا تنزل علينا؟ كلنا بنتمنى كده. إذا فآخذ بأسباب الرحمة. إيه يا رب هي أسباب الرحمة؟ أولها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل يقول قائل: لا أستطيع أن أتكلم، ليس عندي علم أتكلم به مع الناس، ليس عندي أسلوب ولا خطابة. أقول: هناك من الأشياء التي يعرفها الكبير والصغير والتي يتفق عليها الجميع. الصلاة، أركان الإسلام، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الصلاة والزكاة والصيام والحج، بر الوالدين، صلة الأرحام. هذه الأمور معروفة لدى الناس جميعا، إذا فلا تحتاج إلى اليهودي بيخش المعبد بتاعه، والنصارى بيخش الكنيسه يدخل الكنيسه، والمسلم علامه الاسلام اللي يدخل المسجد. امور لا تحتاج الى مزيد علم، انما كل الناس يعرفها. فلماذا اذا رايت انسان لا يصلي لماذا لا تذكره بالله تبارك وتعالى؟ لماذا لا تساله بالمعروف وتنهاه عن المنكر؟ اذا كان في عمل في وظيفته في تخصصه وانت من لا يصلي تذكره بالله عز وجل. ربما في هذه الكلمه تكون احياء له من الممات الذي هو فيه، تكون نجاة له من النار التي ربما لا يقع فيها. ان استمر هذه المخالفه انسان لا يصلي وما جاءه الموت في اي لحظه هو لا يصلي، وربما بكلمه منك بتذكره منك صلى فاتاه الموت وهو يصلي، فكنت سببا في نجاه هذا من النار. اذا فهذا الامر لا يحتاج الى مزيد من العلم. اذا فاول وظيفه لنا يا اخوه في هذا المجال نتغير، حاول ان تغير من المجتمع، حاول ان تغير من احوالك اولا، هذا هو الاولى. يعني الاولى بنا جميعا اننا جميعا ننظر الى انفسنا بعين التقصير وعين المذنب، ولا يزكي احد منا نفسه. اوعى تزكي نفسك تقول انا كويس الحمد لله انا بصمت، لا لا لا. ولا تزكي انفسكم مهما ان كنت على الطاعه ومهما ان كنت على طريق الصلاه، فلا تزكي نفسك دائما دائما. اتهم نفسك بالتقصير دائما، اتهم نفسك بانك مقصر وانك مذنب. فهذا يحتاج مني اذا استشعرت دائما انني مقصر واني مذنب اني اتوب الى الله واني اصحح الطريق الذي انا عليه حتى اصل الى درجه الكمال، حتى يرضى عني ربي سبحانه وتعالى. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. إذا فأول الطريق بينه وبين من نفسك أنا هو مسار التغيير، ثم أحاول أن أغير ممن أستطيع التغيير معه، وفي حوزتي وفي سلطاني وفي أمري وفي قدرتي أن أغير من أحوالهم من أنا مسؤول عنه أمام الله عز وجل. ابني، بنتي، زوجتي، دائما أذكره بالله تبارك وتعالى. هذه وظيفتي الأساسية، التربية يا إخوان التي افتقدناها كثير. إن المجتمع الذي نحياه فيه من الفتن الكثيرة الكثيرة التي تسقط، لا أقول الشباب ولا أقول الأطفال، إنما تسقط الرجال، بل الرجال الذي عندهم علم. فتن كثيرة تحتاج من الجميع التحرك، تحتاج من الجميع العمل، تحتاج خطبة الماضية. أن المدرس الشيخ رأى من التلاميذ الذين هم في صف الابتدائي والذي لا يتوقع منهم أبدا أن يصدر عنهم هذه الأخلاق، رأى منهم أخلاقا سيئة عظيمة جدا تحتاج إلى المجتمع التحرر. إذا كان هذا حال الجيل الذي سيأتي الذي سيعمر والذي سيكون بيده الامر، هذا يحتاج منا الى مجهود مضاعف في محاوله التغيير انفسنا ثم اهلينا ثم الاقرب ثم الاقرب. هذه مرحله التغيير ثم مرحله التاثير. مش قادر اغير في محل الوظيفه الذي انا فيه، في محل العمل، في محل الذي انا فيه، فلأكن أنا مؤثرا بأخلاقي، بسلوكي، بحسن معاملاتي، بصدقي، بآدابي، بأمانتي، بالتزامي، بالمواعيد. هكذا أكون مؤثرا بحالي أنا. إن لم أستطع أن أكون مغيرا ففعل رجل في ألف رجل أبلغ وأشد من قول ألف رجل في رسول. فعل رجل في ألف رجل أبلغ وأشد تأثيرا في قول ألف رجل في رسول. لا شك أن الفعل إنما يؤثر تأثيرا عظيما، فلنكن مؤثرين في مجتمعاتنا، فإن لم نكن مؤثرين فلنعذر إلى الله تبارك وتعالى، فلنعذر إلى الله تبارك وتعالى بأن نقيم الحجة على إخواننا، وأن نظر إلى الله عز وجل بما هم عليه. اسمع واستمع إلى هذه القصة العظيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعبدون في السبت استهترهم حيتانهم يوم شرع يوم سبتهم شرع ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إذ قالت أمة منهم لم تعبدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا فاحتالوا على الله رب العالمين. منا أنفعل وأفعل ما يبدو لي وأصلح لنفسي ولا أحاول أن أصلح من الآخرين، فإن الله عز وجل سينزل علينا عقابا كما أنزل على هؤلاء، سيحل بنا الهلاك كما نزل على هؤلاء. وهذا في حديث واضح. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وصار بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استاقوا الماء، عظيم ما يعني إذا استاقوا الماء مروا على من فوقهم، فقال لو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. النية حسنة بس العمل فاسد، فالنية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد. النية الحسنة لا تصلح العمل الايه؟ الفاسد. هؤلاء نياتهم نية طيبة انهم لا يؤذون الذين من فوقهم، لكن عمل فاسد اذا فعلوه لو تركوه لو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. إخوانا نحن في هذه الدنيا، نحن في هذا المجتمع أشبه في هذه السفينة، إن لم نأخذ على يد الظالم وعلى يد المفسد وعلى يد العاصي، إن لم نذكرهم بالله تبارك وتعالى، ركبتين إلى ركبتين ووضع فخذيه كفيه على فخذيه. من من الذي أتى بهذه الصورة؟ وجبريل عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن فهنا جواز أن تتشكل الملائكة في شكل الإنسان، فهنا جبريل عليه السلام إنما جاء في شكل رجل، وهو أشبه بدحية الكلبي، صحابي من الصحابة الكرام، أشبه بهذا الصحابي بدحية الكلبي. الإخوة تقدموا إلى هنا أماكن فارغة، تقدموا إلى هنا، فهو أشبه بهذا الصحابي. فهذا يا إخواني إنما يتبين لنا أن الملائكة تتشكل في صور مختلفة. ثم الرجل أو جبريل عليه السلام قبل أن يعلم الصحابة العلم علمهم الأدب، رباهم تربية طيبة، فلما جلس متأدبا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس في جلسة يطلب من خلالها العلم، فيها التواضع لعالمه لشيخه الذي يسأله يطلب منه العلم. وهنا أيضا أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، عن أشياء هو يعلمها، إذن فهنا جواز أن أسأل العالم أو الشيخ سؤال يكون خالصا لوجه الله عز وجل، لا بقصد التكبر ومعرفة علم الشيخ واطلاع الشيخ واطلاع العالم على هذه المسألة، أقرب مسألة فأختبر الشيخ في هذه المسألة، هذا ليس من الأدب مع العلماء وليس من الأدب مع الشيوخ، وهذه نية سوء لمن جاء بها، لكن النية الصالحة أنني أسأل الشيخ أو العالم أمام الناس في أمر أعلمهم أنا. وأرى أن كثير من الحاضرين لا يعلمون هذه المسألة، فسؤالي للعالم إنما بقصد أن يعلم الناس ما يجهلونه. يعني دخلت لأتوضأ فوجدت بعض الناس لا يحسنون الوضوء، وأنا أعرف الوضوء، ولو جئت أنا إلى هذا الذي لا يعرف الوضوء ربما لا يقبل مني، فسألت العالم فسألت الشيخ عن الوضوء وعن أركان الوضوء وعن شروط الوضوء وعن سنن الوضوء وعن الوضوء كله، كي يقول ذلك أمام الناس، كي يتعلم الجاهل يتعلم الذي لا يعرف أن يتوضأ. كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى أمام الناس فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيجوز للإنسان أيضا أن يتوضأ الصلاة، فهنا جواز السؤال وأن يكون لله تبارك وتعالى فيما أعلمه أنا حتى يتعلم الناس هذا الذي جهلوه، هذه نية طيبة يؤجر عليها الإنسان. ثم سأل جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أسئلة أو أربع أسئلة إنها يمر عليها مرار هذا الدين، سأله فأجابه عن أركان الإسلام التي لا يقوم هذا الدين إلا بها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فدخل في الإسلام حكما بالشهادة، أدخل في هذا الدين حكما فأصير من المسلمين. أما حقيقة أما حقيقة فلا بد أن آتي بأركان الإسلام، فكمل له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، ثم بين له في هذا الركن الأول أي الشهادة أن هذه الشهادة شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله لا تنفع صلاة الأمة إيمان بالملائكة. هذا ليس مطلوب منا على وجه التفصيل، ليس مطلوب مني أن أؤمن بالملائكة لأن خلقنا الله خلقهم من نور، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم وظائف متعددة، فمنهم الموكل بالعفرة، ومنهم من هو موكل بحمل العرش، ومنهم من هو خازن النار، ومنهم من هو خازن الجنة. هذا ليس مطلوب مني، إنما مطلوب مني على وجه العموم أن أؤمن بالله وبالملائكة وبالكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى إجمالا وليس تفصيلا، وأشمل الرسل إجمالا وليس تفصيلا، وأشمل بالأؤمن باليوم الآخر لأن هناك قبر، وأن هذا القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار. ثم أؤمن أن هناك بعد القبر هذه المرحلة تسمى البرزخ، ثم أؤمن أن هناك مرحلة بعد هذه المرحلة ألا وهي النشور والحساب والعرض على الله والوقوف بين يدي رب العالمين، وأن هناك كتاب، وأن هناك ميزان، وأن هناك أسرار، وأنه إما إلى جنة أبدا، وأنه إما إلى دار أبدا. نعم، لابد أن يؤمن الإنسان بذلك وأن يعمل لذلك، يؤمن بذلك وأن يعمل لذلك. هذا هو الفيصل، أن يؤمن أن هناك يوم آخر سيحاسبني فيه ربي على ما فعلت في هذه الحياة الدنيا، أن هناك قبر سأسأل فيه، سيأتي ملكان يسألان عن ربي عن ديني عن رسولي، كل هذه لابد أن تكون عندي يقين وأن أنقل ذلك إلى فعل. لما سئلت أسئلة الكنيس قال أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا له، فكم من الناس يؤمنون أنهم سيموتون ويعتقدون أنهم سيموتون ويرون في كل يوم من يموت ومن يحمل إلى قبره الأخير إلى قبره إلى مثواه، لكنه لا يعمل ذلك اليوم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أكيس الناس وعن أفضل الناس قال أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا له، استعدادا للقاء الله تبارك وتعالى. فكن في أي لحظة مستعدا للقاء الله تبارك وتعالى، فإن الموت إخواني ربما يأتي للإنسان بغتة دون مقدمات دون أسباب. هذا ما نراه كثيرا، كثير من الشباب، كثير من الناس ما يموتون دون مقدمات. نعم إخواني، فألزم بنا في كل وقت وفي كل حين أن نكون على استعداد للقاء الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. هكذا إخواني، هذا الحديث إخواني يحتاج إلى مزيد شرح، يحتاج إلى مزيد بيان، فإن قدر الله لنا اللقاء واللقاء أسأل الله تبارك وتعالى ذلك أن نكمل معكم هذا الحديث، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن صالح الأعمال. اللهم إنا نسألك الجنة وكل ما يقرب إليك من قول وعمل، ونعوذ بك الله من النار وكل ما يقرب إليك من قول وعمل. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم عفوا.